موقع رسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هذا الحديث فيه بيان الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بعد الصلوات، منها قبل الظهر ركعتين وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ولم يذكر فيها حديث ابن عمر وركعتين بعد الظهر، قال بعد الجمعة، وهي ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وكذلك ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، فتكون في عهد ابن عمر الرواتب 10، 2 قبل الظهر وبعدها هذه كم؟ 4، 2 بعد المغرب 6، ركعتين بعد العشاء 8، وركعتين قبل الصبح 10. حتى سيأتي في رواية عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، فيكون المجموع 12 ركعة. وركعتين بعد الجمعة. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وفهم من قولها سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر أنه لم يكن يصلي الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر إلا بعد أن يتحقق طلوع الفجر. في هذا الحديث استحباب هذه الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ومنها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة، فمثلا المغرب بعد الصلاة والعشاء كذلك والظهر كذلك، إلا أن الظهر يصلي قبلها وبعدها ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وفي رواية عائشة 4 قبلها وركعتين بعدها، إلا أن صلاة الفجر كان يصلي ركعتين قبلها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين. يفهم من هذا الحديث أنه كان يتعاهد جميع هذه النوافل التي هي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن كان أشد تعاهدا لصلاة ركعتين قبل الفجر، ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما بل كان يحافظ عليهما. نعم. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن صلاة ركعتين قبل الفجر يعني آكد في السنية من سائر الرواتب، لكن الوتر آكد منهما. الوتر آكد منهما، إذن آكد النوافل الوتر ثم إليه ركعتين قبل الفجر ثم سائر الرواتب بعد الصلاة. قال: وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قوله ركعتا الفجر يعني التي اللتان قبل صلاة الصبح خير من الدنيا وما فيها. خير هذه أفعل تفضيل حذفت همزتها لكثرة الاستعمال، كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير منه وأشر. فقوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا أيضا فيه فضل المحافظة على ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا الحديث بيان خسة الدنيا وحقارتها، في خسة الدنيا وحقارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير من الدنيا وما فيها. مجرد المحافظة على ركعتين قبل صلاة الفجر أفضل من الدنيا وما فيها من المتاع والملاذ والسائر ما يشتهى. هذا فيه دليل على أن الطاعة فيها لذة وفيها شرف يفوق لذة الدنيا وشرفها. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.